السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال دائما يثمن تكمل واحد الموضوعية سلسلة التعريف بعالم الجن نوتديت ما ويوث المسألة نغيون العنصر السلسلية، وهي كيف يحارب الإنسان عدوه الشيطان. نغذشو هنت الأسلحة من العبد المؤمن ضد العدو ويغمقران وهو الشيطان إبليس وحيد الأعوانينس. نظرا يتما قداسي قعدان كران الأسلحة نغيران الأعمال الذي يخدم الإنسان باش هذي حصن إيمانيس باش هذي سلح إيمانيس باش هذي زمر هذي حارب عذا ويقعر مكي ألا وهو الشيطان. نظرا يتما أول شيء الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. نظرك درسي عدا الحاجة ثم زواروث يديوي الحال الإنسان ذي خذم يديوي الحال الإنسان ذي سعو باش يذي مسلح ضد الشيطان هو الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل. يعني أذي تكل فرب العالمين وذي توكل فرب العالمين وذي تشاروليس صرب العالمين باش مكير ذي حارب عذوية. وإلا ما يلغي تسكل في العمريس، ما يتسكل في القفزينس، ما يتسكل في العلمينس، ما يتسكل في الديانينس، التقوينس، أنشتين غادي توكل لح الإنسان. لكن يخدم من كثير من الناس مراستني تتقي الله، حذر أنشتين ذبريت من الشيطان، حذر وين يتسوي غوين نديري، وهكذا ذا شرك دينك دينا واتسكرق العمريو. سنغذا شو إسعيق قوليو، على مغم هيموغو، نكي نيو تصفى، نكي كذا، نكي كذا، ويكي ما كيف الاعتراض ثينا كيف الأحكام يتسكتك لكي الدليل أنه تسكيل طرف رب العالمين قدفع الأذى، وإنما تسكيلت في الدرعيش وإن تسكيل في الدرعيس أثنى رب العالمين في جنسا وحيد الدرعيس. ويضع عنصر مزور العنصر الثاني غير ما ندى المحافظة على الأذكار. الأذكار عموما أذكار الشرعية، أذكار دخول الخلاء، أذكار الأكل والشرب، أذكار الليل، أذكار اللباس، وهكذا. ويكلي للعالي رهن يسمى الإنسان، وكان الإنسان كل نهار أضيح فتيون الدعاء أثنى كسيث ما أضيح فت قريب 400 دعاء. وكان كل نهار أضيح فتيون الدعاء السيب ذوتس الدعاء من النوم أزكى الدعاء الوضوء دعاء كذا دوتيو ثيوثة لم يذين أضيح فتيك ليونيون. فأذية الإنسان أنه يحصل حصيلة لا بأس بها من الأذكار. ولكن النادن كنير الأذكار إذا نقصد دي ذا الأذكار أندي عدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنه نخذ من أفحفظ رب العالمين نغاثي عصم رب العالمين من الشيطان. نفكادك كيان الأمثلة منه ذكر ذكر الخروج من المنزل الندوين ردي فرنخام أديني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما ردي فرنك ديني الدعاء أيني الشيطان أسيني من الأعوانينس هذا إنسان قد كفي أسيني ويذ الإنسان ثاني كفطر بالعالمين فيتنحى عنه في الدوسك الحديث يتنحى يعني غادي جبذي مانيس هذي قلدان خذول هذي قلك نسقان ترخص القيمينس وزمارك يتغرب. ويذكر من الأذكار نظران كنين مجموعة من الأذكار وإن هذي حافظ في اللسن وإن هذي دوم في اللسن أثان يزيد العمريس الخير أثان الشيطان وزمارة يتغرب غرص ويسلاح ثاني. كذلك يتما من الأسلحة نظرة من الأسباب تشارك عصم رب العالمين نظرة سبب وهو الإخلاص. الإنسان يتكثر يتما العبادة في نس الإخلاص ويذ الإنسان ما لديس الشيطان ذيك شمغر وليس ما ذيك شمغر وليس أذي يفنو وليس ولحد زيس حب مدح الناس ولحد زيس حب الناس ولحد زيس الرياء وليت سفار البذرة النغرة ذي سمغار وليت سفو ماذا زحد دفع. ولكن ثقيت ثم قرنت ما لديك شم الشيطان غزاخ الولي وذي في الزيس البذرايني من الرياء وذي في البذرايني نحب اطلاع الناس على العمل ضد الإخلاصية ذي شخص يخدم تنا غذي سمغار أتي سقي وتي حراث وتي أتخدم لم يثمغور مرة سمغارك تهلك. فالإخلاص قرن العلماء السبب مقران سوى شرذ يعصم رب العالمين المؤمنين من الشيطان. فما إلا خدمت الإخلاص أما كنت صبعيض الشيطان في العمري ما إلا قلك وحيد الرياء أقلك ثغارت دي الشيطان غرغورك يتوسمى لك تشيز دي الدين تاول تغوليك باش هذه زمر كيغلب الشيطانيين. كذلك من الاسباب اللي زرا غيثنا الاعتصام بالكتاب والسنه. من هذاك اللي قال الانسان يطبق الكتاب والسنه حرف بحرف، حركه بحركه، ايه ايه، حديث حديث، حكم حكم، اكن الذي للشيطان سيزمر للعبدين. كل اسكيد اشحال العالمين على 10 نغ على 20 الكتاب والسنه اكديني غشحال العالمك بعد فلك الشيطان. يعني وني قلان وي ولا شي 10 على 10 الكتاب والسنه وي الشيطان سيزمر لك 10 على 10 ولا حد. ولكن الدنيا ما يلي اللي ون العالمين 9 على 10 يعني غير تطبيق الدرجه غنو زمر هذا المثل ساعه 9 على 10 الكتاب والسنه. اين قلنا الكتاب والسنه تطبيقي وي نعلم ان الشيطان سيزمر هذه وهذه وهذه هذه في حاشي وتنتور تصمزيان كما كاي ولا شي رساله في عدي اكنيت بعضك في الكتاب والسنه اكنيت سهلت الشيطان المهمه. ولهذا من اقرب الناس الى الشيطان هم اهل البدع. اكني قال لي وني غضر قال البدع اكني قرب من الشيطان غير غرس. وما الى ند اهل البدع اذا اهل المعاصي اهل الكفر في حدث نهضه. الانسان يقول ان البدعه ويتغرب منها غرس الشيطان. ايوا شو لان البدعه هو ضد البدعه هي ضد الكتاب والسنه. فلازم الانسان هذه يحف دائما الذي يعيش الحياه نس سوين يدينا ربي زوين يدينا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وليت سفر الشيطان تول سن سلبكشن. كذلك من الاساليب اخر اخر سلاح نهضر فلاسنا اخر امر نهضر فلاس قطاسي قعدان هو التوبه والاستغفار. يعني من الاسلحه سوشا اللي حارب الانسان الشيطان باش يغلب هو الاكثار من الاستغفار والتوبه. نادي وجه لانه الشيطان ما بيس غلي الانسان قال معصيه قال حقيقه اسعاز بفير المعصيه ني غير اسعاز فكره اخرى شيطانيه وهو انه تي صدق رحمه رب العالمين. لانه المعصيه ما راه تغلي تزيز مازال تصعيط فرصه تمقرا انت تشتغل ولاش الحاجه قدين لنا وتستغفر رب العالمين مادام تستغفرت فلاس ولاش الحاجه اتخدمت بالذنب رب العالمين يزمر لك تغفر وتكزيز ترى اي ذنب رب العالمين يغفر ما دام قليك ذا الحيط طلبت المغفره زيس الا ما ثمطت ما ثمطت جيت بالمعاصي كنا مساله اخرى. ولكن ليلى ما دام قليك ذا الحي اين تبغض خدمت اين تبغض خدمت ما دام قليك ذا الحي دركتي ماني انه اشتغل الغلط طلبت ربي العفو طلبت رب العالمين توبه سقمتي ماني رب العالمين اللي قبل فلاش ولاش الحاجه وتعفى رب العالمين ما دام قليك طلبت العفو. الخصاصه هذه ليزيك بالك ولا حد الشروط بالك اقليك طلبت العفو ماشي سلس الاخلاص وهكذا. ولكن العبد يبغى التوبه ولاش تور سالذي بالله فلك حد. ولكن الشيطان ملك يصغلق المعصيه يتراجيزي كانو تستوب ترى دينيك بغانتا المعصيه نسهات ملك يصغلق المعصيه المعصيه ني غرغورس ماشي تيني الصح كانه اكنس قرن يخدم اكتدل فخ كان المعصيه هي الصحرين يقول أنزد فيه إبغى أصل معصية أتسي أصدق رحمن رب العالمين أصدق تغليق المعصية خلاص إن كيغين روح أغزيسن والمعصية تغاري وتسمس وهكذا. ولجل شو كره الشيطان أكاميون وذي عصو ومن بعد ذي استغفر وذيته. بل حتى قارنت كالعلماء لن كران المعاصي كران العبادة أحب إلى الشيطان من بعض المعاصي. أمك قارنت كالعلماء قارن زمريوث العبادة سن الذي بغو الشيطان ولا المعصية. إيوا شو قارن لأن العبادة اللي غي تولي زيك كل مرة تخدمت يكتشميك الكبر يكتشميك الرياء. وانت باين يبغى يبغى تخدمت العبادة كشو زيس الكبر ذا الرياء باش تسوي زيس الإثم. أم كان هذا حب العبادة يعني ولا المعصية خاطر يزرى أنه كل ما راه كيصغلي المعصية يقرحك وليك تستوبت غرب العالمين تسرط تكثرت الدعاء استغفرت تجتهدت يتوسم المعصيه اللي تسقمت دغلاي الشيطان يستغلك يوث المعصيه طويت يوث السيئه على جال يوث السيئه اللي تقل طويت الف حسنه. خطر العبد المؤمن كي ما تغليت المعصيه كي يقرحوا ليك ما لا كيقرحوا ليك تستوبت تسرط تخشعت تكثرت من العمل الصالح تسقضت يتوسم هذا شو كيحرك يعني العمل الصالح السيئه يتسمى الشيطان هذا خزرك سيني خسره ديال الاستثمارينو خسره ديال الانفستيسمونو اسيني راجو دوي ماشي غير معصيه غير تستغلايه ويغي لقد تساوي غطاعات قشوزي سنترية بشري تساوي الإثم. ولهذا نغد كثير من العلماء نند المقولية رب طاعة أحب إلى إبليس من معصية. نند تسويع إبليس إذا لا يبغو الطاعة ولا المعصية. إيوا شو خطر ما يزرك ذي العالم كل ما تغلطت تستوضت هذه يفوت في غالة في الناس. أنت الهدف ينس كل ما تغلطت تسقيم تكم. والله عز وجل قرض إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف نيلا الزبا غرز الشيطان اسغلتها فذكروا فإذا هم مبصرون. فرب العالمين يبين غدا أنه أهل التقوى المؤمن من الصح ماشي لونك غلطنا المؤمن يثم لونك تجتهد أنه يتغلط لأنه رب العالمين دين الذين اتقوا أهل التقوى ما يغلط لش هذا يخدم مباشرة تذكروا فإذا هم مبصرون. فذويذ المفتاح للمؤمن يثم أنه كل ما يغلط هذه توبة استغفر ولش ذا شكره إبليس ما نشتين ولش ذا شكره الشياطين ما نشتين. فكثرت التوبة وكثرت الاستغفار أنشتين أتبلع ثورث الشيطان باش يديك شمغر غوري لأنه غسس غليق المعصية كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. شو حب سرق الحديثة كل بني آدم خطأ ماشي وقت التسقط كل بني آدم خطأ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين توابون. أخذ متورة التوبة توب غرب العالمين والرياس الشيطان إمي بالليل معصية مني غشيت الصغليت أكتب سفارك نقارن السيء أمك أستقيم أكن قارن مثل حجرة في صبات أم كيكيني ذا سنان تصغليت إيقى المعصية إن كي المعصية إذا السبب هذا التوبغ وذا سقمغي ماني وذا ندمغ وذا قاعدر أكتسقيم الدغلاي إيك الحك الشيطان تهضرت فيه ونهضران ديري أتقيم تكتسمك تستنت والله ندمغي هضران نهضران ديري غير الغيبة تاية ويجوزارة مباشرة عاود هضر فيه ماكي الهضران العالية شكري فيه دعوية السلخير أو تسوين من الزمرة هذو ياس الهدية روح غرغور ستصغو ذميس. المهم الشيطان كني قارن ذي مثل تسمين أسيني صغريخ تقل معصية يويد الخبري العمري سفان تولا يقلي تدو غزة تشيطاسي ونال فرنك يكلحيك الشيطان مباشرة ندم دال فرنك أي نرس مزمية ترس تصدقس ترنوت صدقت الزيادة ترنوت خدمت العمل الصالح كانت تظل ركعتين لله عز وجل طلبيتك يعفو آثان تخدمت كان وين يخمتك عند الإثم. فما ركز الشيطانك في قلبي تبعيد في الله خطر كتير سقما يتصد غلاي كل ما يسغليق المعصية أذين الكوطين من الحسنات فأتفتك سنقص دي الطغرار غرغوري. فوي من أهم الأسلحة الإكثار من التوبة والاستغفار. والإنسان أذي زركاني منه يبغى ذي مشابهة إثم تبغيت تشبه تغبابك آدم عليه السلام الذي أخطأ ولكنه مباشرة تاب وأنب اقل مباشرة إلى الله عز وجل أري فلسف أري سولي الحساب أكنسينا أحد المشايخ من مثيمين الأمور التي يشكر عليها قدر سينسينا حاجة كي نوعا ما زمالدني نغلط زيس الكلام مني فنبهنت ذاك كيكرا طلابا كان ناسد قدر سي مباشرة درس نطين لشو سينا إنيس ما تسودي ما ترقليا إنيس خطأ خطأ حبسين ورتس فلسيف ورتسالي والسطر. وحقيقة الإنسان يلقى كي آدم عليه السلام يزرى يغلط وريف السفارة ما تي واحد رب العالم مثل نرى يا ربي ثيذ الشجرة بنينين تنكي توكل مباشرة يتوب استغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربي طلمغ غلطة طلبك كده يتعفو وتفل سيفر وسقار زماني وسقار بارسكوراك وسقار وتفل سيفر من وقت تفل سيفر ند آدم عليه السلام بغيت تشابهت الصنفي وهو آدم عليه السلام تبغيت تشبهت وينك تفلسيف وهو إبليس. الناس رب العالمين ما منعك لشو كي منعني أتسجدت لآدم عليه السلام لما خلقت بيدي لشو سينا وسينا لا توكل حر أستغفرك تنفسيتي ويغلب الناس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الناس نكا خيريس نكا خلقتي ديك ثمس نتا خلقتي من طين أو من تراب لشو ذوي تايد الفلسفة. فحذرت مقتل إبليس تغلطت كان استغفرت توبت كل ما تغلطت استغفر وتوب إلى الله في كي أهم الأسلحة إن زرع قدر سيك عدد السنك من هذه ثمان إن شاء الله وحيد أسلحة أخرى طرق أخرى بشكل حرب الإنسان الشيطان. من الطرق كذلك يثمى فشو الإنسان يصد الشيطان نغذي بالله خيرا تبولا في الشيطان الاعتصام بالجماعة أو جماعة المسلمين. لعل غيثما أنه يصح من الناد أنه الإسلام ذي الديانة ثبنا في الجماعة. أكثر العبادة زيس ابننت في الجماعة. أعظم عبادة زيس بعد التوحيد هي الصلاة، والصلاة تبقى جماعة. الصيام جماعة، يعني صوم رمضان زي ما تعرف شو تختار شهر نطني نتزوم تزيز تبغى تزوم تتطوع زوم، ولكن الشهر دي فرض ربي جماعة نتزوم الوحي. الحج نفس الشيء، ولا شيء ونحج وحدس أتحجت جماعة. أكثر العبادة قدين الحكم من سنتي هذه وحيد الجماعة هذه والناس الإنسان سوي ثمس. والإسلام ذي الديانة بناء في الجماعة تنهى عن الفرقة. قال الله عز وجل في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب العالمين أمر أن اعتصم بحبل الله وهو الدين وهو القرآن وهي السنة وهو الإسلام. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني هو ليش ذا شكرها رب العالمين أم الفرقة يريم سلمة. الفرقة كرهيت رب العالمين، ومن الند الحاجة كرهيت رب العالمين منه تتحبي تحبيت الشيطان. كل حاجة قرأت الكتاب والسنة أنه يتحبيت رب العالمين اعلم مباشرة أنه يكرهت الشيطان. وكل حاجة قرأت في الناس الكتاب والسنة أنه يكرهت رب العالمين اعلم أنه يتحبيت الشيطان دايما كاين. فلهذا الاعتصام بالجماعة الحاجة يتحبيت رب العالمين منه يكرهنا يشتهى هو الشيطان. لهذا الشيطان الهم ينس الكبير هو التفريق بين الناس وخاصة بين المسلمين. انت اوفنا ذي فرق العباد ذيك الدنيا حتى الكفار، ولكن الهمي سنقران ذي مسلمة، الهمي سنقران ذي مسلمة. حتى انه يصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبعث سراياه، الشيطان يسعى الجنود ان ذا ذي قيم في العرش ينس وذي سرح الجنود ينسق الارض ومن بعد الدقلن ازداوينك نسقارن الحصيلة اليوم ده شو خدمن الرابور. فيقول أحدهم أديسيون الشيطان كإبليس أسيني ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، أسيني الدور غاسي فلان فلان الميس والخمر مثلا، أسيني الشيطان ما فعلت شيئا فعلت ماذا زح ماشي حاجة. أديسويت ما زلت بفلان حتى زنى حتى سرق حتى كل يوم نزدحك وذا شو يخذن. إنك أديسيون الشيطان أسيني ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته وفي رواية بينه وبين أهله فيقول أنت، وفي رواية فيلتزمه يلتزمه شغل مرثي ربع كيل. من هو تربيع الشيطان من هو كني قال تعلق أصل قراد غرغور سدحبي بيسم قرنك الشياطين ينس أذوينا إقلان إلى حق ذي فرق يالسين المؤمنين خاصة المسينة المؤمنين يفكهن الحالة مرقص سلطوثيس أيث مثل بابس ذميس وهكذا. الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزمه، يعني غفي ربع تفكه غرغورس مادام الشيطان تحبي انشتيغ الدرجة غنو تربيع ويني خدمنا انشتا اتعلمت مباشرة ان رب العالمين كره مليح انشتيغ. خطر مادام الشيطان تحبي تغ الدرجة اذا رب العالمين كره انشتيغ يكره الفرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نطني ان الشيطان قد ايس، وفي رواية يئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب. ان الشيطان اكشميث اليأس يئس أنه يزمى الذي توعب ذي والسنة غي وزكا خلاص يتولي غنو يزمى الناس عبد العباد عبادك سلفقا بين إن ذو، ولكن ده شك طمع، ولكن في التحريش بينهم وفي رواية بين المصلين ده شو تريد الهدف من الشيطان التفريق بين المسلمين وبين المصلين. أذي حفظي فرق غير المؤمنين لأن الاتحاد قوة والفرقة الضعف. حتى أعوان الشيطان من الإنس حتى نعذون النظر يقول لنا من شياطين الإنس ماشي حتى الجن كان حتى الإنس أعلمنا نشتي كيف نمكر الفرق الأمة الإسلامية وفرقا الأمة الإسلامية وما زلت فريقا الأمة الإسلامية. فرق الأمة الإسلامية قبل وقت الخلافة زيك في الدولة دولة عثمانية نستيق تفنك الأمة الإسلامية لكن سقرينا أحيانا ويذ الخطأ وهي من بروتوكولات الماسونية غين سقرينا كيقلاند الخطأ قارند الاستعمار العثماني للدولة الجزائرية. الدولة العثمانية استعمر الجزائر، الجزائر لا تابعة للخلافة العثمانية وإذا الخطأ ذم قران برومين غي سقرينا نشتي قارنا غدا استعمرنا الإسبانزي استعمرنا الرومان استعمرنا الفينيقيين استعمرنا بعدين استعمرنا الدولة العثمانية. خاطئ، الدولة العثمانية استعمرها الدولة العثمانية ثلاثة في الأمة الإسلامية كل ثمرت في كيس الاستقلال ينس، ولكن انتبعك ليون الخليفة وهو الخليفة العثماني. أش أخذ من الكفار باش لحقن استعمر من الجزائر، باش استعمر من تونس، باش استعمر من مصر، باش استعمر في موريم سنمن، باش قسمن تنكا، باش أخذ من أرزان الخلافة الإسلامية سنة 1924 على يد الهالك أتاتورك. هدمن الخلافة الإسلامية كل ثمور ثقل وحدس، ومن بعد ديننا غي تفقد اتصالتي من كيقارن كيف الجزائري، وهي كيقارن كيف التونسي، وهي كيقارن كيف المغربي. إمير غي تفقد اتصالت انو الشعب الجزائر خير من شعب تونس، شعب تونس خير من شعب مصر. فايث لا لزيك ايثما زيك النية فلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف الجزائري اذ ملقى واحد هي ماذا مصري ذي ما قدينا تربعه، أذم لقى واحد مروكي ذي ما قدين، أذم لقى واحد تونسي ذي ما قدين، أذم لقى واحد تونسي ماشي ذي مسلم ماشي ذي ما قدين، أذم لقى واحد طلياني ذي مسلم ذي ما قدين. وينا ده شو غي وحدنا يثما ذي الديانة أن ذي قلايون ذي مسلم ذي ما قدين. أكن تبغوثي للجنسيينس والله يلو كان القطب الشمالي نغ الجنوبي ذي مسلم ذي ما قدين. ويتنينيس غثورث وخاميو اسميس عبد الله اسمي اسم تمورثنا، ولكن ماشي ذي مسلم يقارك انكي اونون دي بير دي فيسي دي سان دي سبري وهي ماشي ذي ما قدين. فصحك لا يثنى ماشي غنديك زدغ بنادم، وانما ذا شو زدغ نوليس اذ الصح. فنغض الشيطان وحيد الاعواني نس كثنا من ثلاث فرق الامة الاسلامية، وحتى نغض الكفار قلوا قتيدين يخدمن هدمن الخلافة الاسلامية. بعد ما هدمن الخلافة الاسلامية كل ثمور ثي مسلمن تفدي مانيس وحدس استعمر الجزائر ولاش من رأس دحامين، خطر لو كان مازالت الدولة العثمانية تسجل سارة، روحنا غتونس روحنا غمصر استعمرنا كثيمورين مسلمة. أم بعد ثلاث غن عاوذنا دوزيام مطنين باش أخذ من أرنان ثلاث غن أتا نقسمن، سوريا رايحة تنقسم، العراق تنقسم، السودان ذي تنقسم، مصر تسوى قسم. مخططات اليهودي كل أنواع القسم من الأمة الإسلامية أتسرن تسير بعثيني كلين. ويظ المخطط سنة ثمانينات 1980 يشوش دني المخطط يكترون السنية أنه غذ أضبطوني كل ثمورة هنشتيني غيك لي وشو باش كل ما فرقنا كل ما ينزمنا نخدم الاتحاد يرانا، كل ما انقلنا نتنا غيرانا ونزمنا نغي الكفار ونزمنا نغي اليهود نتنا غيرانا غيثنا قأرض فلسطين. من هو ذا عذوني فلسطينيين هم اليهود، ذا اليهود ذا عذو إنسان حبوا لك ذا اليهود ذا عذو إنسان. ولكن مع ذلك ما تنغن واحد اليهود كثن تنسلي بيركاري واحد يولاطر أسمرت تنغن جارسن كثن ايثما جارسن السلاح حماس واحد زيغا البارتينات نمكي سميس ما لا تسكر جارسن تسكر السلاح سلي شار سلاح جب ما كثن اليهود كثن تنسي بلاطر منو يخدمنا اشتا هم اليهود. اليهود ما لا تزرنا انو سيناي اللي بارتينات طيارات يسعان دينا التحدن كان سندع عن المشكل بشار قلت تنغن جارسن نوني خدمن الوحدة الأوروبية خدمن لونيو أوروبيان لكن يقطعنا غنخدم الوحدة المغاربية نا وحدة الأمة الإسلامية. كل ثمورث كانت تبغى هي العلاقة واحد ثمورث ناطن السينيغية دا الحباب أنا كسيني قلان يرانا غذ المشاكل أي دا ندي الحدود النا أي دا نخدم الخوا يرانا نكني ذي مسلمان أدي اللي منسن أسن بعنيون المشكل كتلمس شو تزارت المشكلة هي صحب نوني ذي خدمن أدشي عن بزاجون سكرينسن كتلمس والفلق ثمورث النا أكقانا ثنتنا غني مسلمان لازم أي ثما أنفقي ونشتيع ماشي وينكش دي شعلين كانت تحموت ماشي وينك كان يكعلنك كان أكني أخار أكدي خايل كانك تشعل زي كتحموت تتفغطي العقلي لازم تخممت أتعلمت أنه ثي مخططات اليهود مخططات الكفار وقبل ذلك مخططات الشيطان. خطر الشيطان ولاش ذا شو بتحبي غم الفرقة ممكن ينقرض بالدرس النظري الموضوع أنه أهم سلاح في شرة حرب الشيطانية أتعتصمت الجماعة المؤمن وينك تحبين تسيدي الجماعة وينك تحبين ذيلي واحد ويثماس وينك جبذني مانيس في الجماعة ويخشى عليه. ولهذا كثير من الناس أتصف مثلا اللي يتزلى اللي يستقل ما شاء الله بعد واحد الوقت أتصف بروح أتصف تغير حالة ويلو كانت حفظ أتصف تغيري روحها بين عشية وضحى أتصف تبذني جبذني مانيس شوية شوية في الجماعة أتصف مثلا قد يظل كان ذفه لا سلام ولا كلام ولا هضر دوما لحد معليش استيد بالك يشغل بالك ويستفاره معليش ماشي ذي الواجب تقرر غير انكيد الحرام اتزلت واتفقت ديرك لا ولكن حذري ماني بالك اكثوي غوين نديري ماذا الشغل كي تفن ماذا خدام ما لا يسهل ولكن تتصف مثلا في الزال كنا في سكيفي ومن بعد شويه هذا يجبد ايماني تاعي يقدر يتزلى راه دائما قال المسجدنا كي قال تبدي لغ المساجد انت وليت تبدي لها المساجد انت ثاني تزلى كي خان من بعد شويه يقدر يتخالط راه ويكون يتزلى خاطر كل ما راه يخالط اصدقاء الله راه كنزهر راه الفجر كنزهر راه العشاء توسيت راه الدرس توسيت راه الجامعه توسيت راه التراويح توسيت المسجد سميك فاين دائما الديانه انت سون جيني يتوقرح ما راه تهضر لكن فهادي جبد شويه ماني سوري تخلط راه ويكي تزلى شويه كامل يعني تطبق زيت ومن بعد عرفتي تصفتي تبرنا عرفتي تصفتي روح خلاص عيط قال عباد امي ويني الا كذا غير كذا ايوا شو لان قد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ما من ثلاثه في بدو ولا قريه حس مليح الحديثين اني كان ثلاثه تسمى ثلاثه اقل الجماعه ابارتيرك ثلاثه بالجماعه سين زمر ديني ماشي للجامعة بس حملا ثلاثة يمذانا سيد أقل الجامعة ثلاثة ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة مثل تدافنا كثمديتنا تعيش ثلاثة مدن وخدمنا للصلاة الجامعة إلا استحوذ عليهم الشيطان إن ذكرا واندلا ثلاثة مدن تعيش تظلا بس خدمنا للجامعة كلهم يتظلا واحد سيخاء إن الثلاثة العباد يستحوذ عليهم الشيطان الدين استورت الشيطان ومن بعد شو دين النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الشيطان إمو قام وشن إمو قام يزم إمو قام الحيوانتين أم تخدم من الحيوانتين رئيسنا وتصيغ نار تجمع تصيغ وين يفغن في تجمع إزم وشم ما هذا يروح هذه تصيغ هذه في تجمع هذه في غزالين غادي يفك الحيوانات كان غادي في المريطوي يزمر هذه الزمرات الماس تجمع خطر ما يزمر تجمع كل يوم تنضر تروح هذه في مانيس قلت للناس باش هذا يخدم في قيمه اللي تميز مرات الطقين تاعك النيه ما تتناك النيه بني تزي سنتك توخيرا في التجمع يعني ما غادي تدو المال نقول انك تقامين ولهذا نقول انك تقامين غالبا دويك قالك لهذا ما غادي راح الانسان يزلو بالاضحيه من بين العيوب قارن العلماء ما لا تميز يوثن تخسينا ذكرنا ويتبع على تجمعات تجول ذنك الدليل أنه يبغي ذكرة خطأ لو كان هذا النورمال وكي تزي واحد جمعات عندي الدليل تبع ذلك ف وش ناي واحد الحيوانات المفترسة كي خدم أتميزنا تميزنا واتقابر أنه ويني لاني طويل أتدو كانت جمعات انت ذي واحد دقيقة باش هذي تبع دونا راضي تقضي الطف جوست هذي جبد كي ما يصدي صدم في اللاس أفي أوي يون نوري تسرو في اللاس كيف أنا ميتوت ثم بعد خمتي كذا بوتا تحسب تيون زيت لذا تصفي خصيون إيوا شو خصيون قطروا يدوك لارا واحد جماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية نبي صلى الله عليه وسلم يقول يدوشن إن الشيطان نفس الشيء الشيطان بزميرة دي صدم غطي جماعة تسير وين يكل وعار ده شيء دي خذن أدي قابر وين ناي دي تفغن في الجماعة أدي حس كان يون الزين غيب ديش بدي منيس في الجامعة ذو النار أسيخطط بالشفياوي هذه بذو ما فيش بذازوحة زوحة لم يذين يقروح ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الصلاة يعني يسعنا للجماعة وتنجمع نارا إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يندع عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان أقرب ما يكون من الواحد وأبعد ما يكون من الاثنين إن يكون وصيخس الجماعة وكون نهوغ بلك الافتراق إيوا شو فإن الشيطان أقرب يقرب مليح غوين يكتلين وحدس العبد يكتلين وحدس دايما الشيطان يغلبي ولهذا منو العيبة ديك سعان الوسواس منو العيبة ديك هبلن ماذا يجبني ما ننسى العيبة هذه تعيش وحيد العيبة الناطني وهني تغوم تزوح كل العيبة هذه سعان الوسواس العيبة تقام يوحدس لهذا أكثر ما يصيب النساء تفطمطوط خام كان وحدس وتخلط وتزرحت فالشيطان هذه الزغر غرس فالشيطان أقرب من الواحد وأبعد من الاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا فالشاهد هو ليثم أنه من الأسلحة سوشرا حارب الشيطان أنه قد نورن الشيطان أنه أقلغ روحد النغ أقلق جماعة ويتزمر طارا غينكي غس زمرتي غينكي إلا ما فوشو غرا السرس غافو سيو أضروح غاد قليسي إلا ما غرا يدير فذن زر مرة سيتق الجماعة مجرد حركة تمزيان المعصية تمزيان إلا وين راك تطفن، إلا وين راك تصيدن، إلا وين راك تنهون. ولا شيك يصلي، ولا شيك العيشة، ولا شيك العصر، ولا شيك الفجر، أعلم إلا حدا راك تهضر. الدين يا أخي فنساني ولا شيك. أثن تيل إنهاكي ليا كان. أتقلت مباشرة غبري. بصح ما إلا ولا حد منا راك ينهون. أمشي راه تقلت غبري. ففي أي أمور هذا يعلم الإنسان أنه من فضل الجماعة هذا هذا الإنسان بلك ذي جد ذي منيش في الجماعة. فأكثر الناس يغلب الشيطان، أكثر الناس يغلين المعاصي ذي العيبة ذي جد ذي منسن في الجماعة شوية شوية شوية مذين يفدي منيس يروح. فحاول دائما نتسيت وحيد الجماعة. ومن الجماعة ذا شو المقصود الجماعة؟ هي جماعة الحق. جماعة الحق ماشي لا كونتيتي وإنما الكاليتي، يعني ذي الحق مثل ذي الجماعة قمية ذي السن تنجمع سلي ميكرو سلي باف تغنين شطحان ناقر لكن كني ذا الموفمون بور لوتونومي لا كابيليا اي وكن نعلي لي كارت دونتيتي كنا نعلي تمور في مالنا تمور في القبائل لكن كذا الخروطو غي غير كيف تجي غسنو هنيك مية ديال السن تصفط جماعة 10 ديال السن ديال المؤمنين تيني في الجماعة. الجماعة ماشي لا كونتيتي تيني قلال في الحق ما في الجماعة على الحق إلي كيفيس جماعة المسلمين، جماعة المؤمنين، جماعة المصلين، جماعة المتدينين، المستقيمين، الملتزمين، سيد الجماعة. ماشي الجماعة قالت قيمة تسلت لا سوسيتي، أستين لا ليكيبين، قمية ذي السن، لا ليكيبين 80، لا ليكيبين 50، دونك روح 200، خاطئ، ماشي هذا المقصود، ماشي الحساب. وإنما صلا كاليتي، 200، باش الجماعة واشو؟ تصفت أنه ذي الجماعة ندين، إذا ما شاء الله. ما توفيت الجماعة لكن يسقان وينون معينا لا خاطئ فإلا تعتبر جماعة كل يونة واحدة غسهنا نقمية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أضروح غاذ جماعة إيقلان الجماعة فرنو يدق الخير فرنو يدق الإيمان وضبة واحد الجماعية أذي قيم الإنسان واحد الجماعيين ويجب ذارا إيمانيس لأن الشيطان تاي كانك تراجزيك تاي كانك تراجزيك. فإذا من أهم الأسلحة أن الإنسان يعتصم بالجماعة ولا يشذ عنها. وتاريخنا الأمة الإسلامية غيتما ونادي ميزم سواء على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد كل وقفترة كارثة للأمة الإسلامية السببين يا إما مجموعة من الناس نغ بعض الأفراد جبذني من نسف تجمع الطنقرة ومن بعد الوين الحالة كل وقفترة فتنة للأمة الإسلامية أتصف جماعة المسلمين قال يا ولدي غكا يا ولدي غكا أدفغن 3-4 نغذي بزاز أدفغن السيئ وسين كني غان عليك عليك فذروين وذخذ من فتنة عظيمة قبل تاريخ الأمة الإسلامية فتنة الخوارج فتنة الشيعة الروافض كل فتنة غير دفغن الأمة الإسلامية السبب هو الشذوذ عن الجماعة. الجماعة سعى المعتقدين سعى العقيدين سعى مبريثيس سعى العلماء سعى كذا أدفغن سين 3 قام خطير أنشتيك المشاكل نورمال موكي لفتق لك وحدك للدليل أنه قلك في البطن ذيني خطر ذي جماعة خير ما دام خلفت الخير ماذا بعد الحق إلا الظلام. فلهذا الإنسان ذي حذر من يزيان اشتيني دائما ذي حول ذي الإنسان وحيد الجماعة دائما ذي تحول الإنسان لجب ذرا إيمانيس الإنسان كنت تعريف أن علماء الاجتماع قارن كائن اجتماعي سوسيال تعيش وحيد العباد تعيش على وحدس إيك تعيش واحد سايثما سن الصناف يوم كيك سحان زيسن الصنف مزوار لمهبال إهبال وزميلا دي عيش واحد العيبال العقلياس وتدار واحد العيبال سان سوسيوبات نا بسيكوبات سماوري لا نورمال دا مهبول وين وتعيش على واحد العيبال وين هضرر فلاس من هوك زمان نادي عيش واحد سايثما هم العلماء الكبار العالم ماذي بغي وتدارجة العالم ضمقرا قيمنا ستين قوراق الحياتي نس أكثر العلماء جبذني منسن في المجتمع إيوا شو باش هذي خدم تين قورين سي لاخر وهذي اشتغل مثلا ستأليف وهذي اشتغل سي الأمور هكا خلاص يسقرا العبادي في كد الوقت سيكلي 80 سنة نسي سقرا أين سي قيم أكثر من 80 سنة صافي يشتغل بنفسه وهي ممكن خطرة ثاني تجدي الأمة ولكن الإنسان قاع 20-30 سنة وهذي صافي تزي وحدس صافي جبذي مانيس وهذي صافي تكا وريه الدار ذويك يتزلان وريه الدار فلان وريه تخلط ويا وهي غير كلد العلامة أن الشيطان ثاني الشجوذي كيد باش يسرسي وثارقبك. فحذر إيمانك مليح الاعتصام ثم الاعتصام ثم الاعتصام بالجماعة. كذلك يتم من الأسباب نغل وسائل سوشال حصن الإنسان إيمانيس من كيد الشيطان أن يحاول قدر المستطاع أن يخالف الشيطان. مخالفة الشيطان الشيطان يسعى كلا الصفات يسعى كلا الحوايج اللي تحبهم يسعى كران الصفات دجلس يسعى ذاك الحوايج اللي تحبيها انت مليح الحوايج اللي تحبيها انت لدرجه انه نزمر الدنيا فيه من الشيطان دجلس كتشي الحوايج تي الى قاه تصمت وكل ما راه تصمت اتخلف الشيطان زيس ولاش اذا شو تحبي الشيطان اكمل هذه ميز بنادم وهذه يفك بنادم زيس كران الصفات يسعاهم الشيطان يفرح مليح تسمى غير ما كان كتشي صورة من الشيطان تخيل يوم الزينة ثوركا تحت غوص استنيت والله ملوقا العالم الفلاني كتشي تمشابه تاس استنيت تمشابه تاس قال الخليقة غادي يفرح مع أن الخليقة ماشي كفوسي واش راه تفرح مالك ديني هو تمشابه تاس الإمام مالك كتشي واش راه تفرح غير واش راه تفرح خاطر الخليقة ماشي شي اللي خلقني ماني مالك ديني تمشابه تاس مثلا العالمية قنشتي الحوايج اللي قدام من عندك مالك غادي يفرح الإنسان ولكن عموما الانسان ما يتوشبه باهل الخير يفرح الانسان ما كيشبه يون غير مولانا الخير تفرح تخيل ادياسي وناك الدنيا سعيت كما كان الصفات الصفات من الشيطان ابليس يوصف النبي صلى الله عليه وسلم صفات ابليس كي تصعيطهم مباشره ونسني اعوذ بالله مش هاد الصفات هي اهم تخطو وتعاود غير كلا تسعو اعلم انه لن تكران الصفات خاصه بالشيطان ما تصعيطهم اما كن سيكون ساقلي البحر تعدد السفينة تولي سفينة أخرى السفينة متعلم ترى ولا أنت مورثيك نغ ماشي أنت مورثيك كم كلا تعقلت تصدرابو ينس سعى الدرابو نغ سعى العلامة اللامارين أتزرت سكت عمت البابورة أنت مورثي ونغ ماشي أنت مورثي مثلا فما تعمت أنت مورثي ممكن البابورة يذي رح غير البابور نغ باش ألعن لك كلا تبدل الحاجة نغ معاون كلا المهم الشيطان نفس الشيء مثلا يتسدو كلا العيبة ما رديوت كان هذا زار يول يسعى العلامة تتمشابه كأنه ثقاب تصر وحر غوري كان نتقطع سيها الشيطان كقلين كل نهار تمشابه غاي كل نهار قلين تسجيم غيماني ومكاد مقغم كتير أروح دغغوري كيني في اللي تحفو تدي صرور أكي هلك أكي صرع أكدي وسوسة أكي سكشمغ الجهنم في اللي تحف تقلين تدود حاول كران صفات خاصة بالشيطان وتلين تلزي أولا صفات عديدة ولكن أبن نذكر كتير قسر ساون كل ما ثقرات نخ كل ما تصليت أن الصفة من صفات الشيطان كتشي الصفة غير برؤياس إمير إمير خطر ما تجيت تصغورك أما كنا القارن كنا في التنبر تخدمت التنبر غطس الشيطان غطس تنسعر الصفة مجنية كتس تداغوري أي تخلطت والمجن الأحباب كانوا غطس الشيطان من أول الصفات أي ما يتمع الأكل والشرب بالشمال أتشتوات الصوت تظلمات تلقوشينك تي خاصة بالشيطان من هو تتنس الشمال هو الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب ويعطي ويأخذ بشماله إذن كتشي خلف ماذا مازالك الشمال أقلك توريطس الشيطان مبلنك أقلين من أهلك أقلين إنك لمولاني أقلين إنك لأحبابك لأن الشيطان ماذا يقيم واحد الشياطين وهي من باب التمثيل باش نفهم ولا يبعد أن يكون حقيقة أسنيني لأن دلنا لأحبابه أدرف ذنك اللي فاس إنسان تنسوا شو سيفو سوز الظلمات سنك الصلاقوش بارمي ويك إذا درف ذنك تشي إذا نقلك من أحبابه من بين العالم سوشو عقل الشيطان يما سنطن أنه يتسشينات في يماجينك الشي الشيطان يتسلى الدروة إلا أن يكون مؤمنا ولا الشيطان يتسش اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بالشمال فما إلا شياطين تتسش الشمال كي تتسش الشمال أرنوك غورنسن أقلك واحد النادينسن حيل كلبنسن خلاص قلك يدسن صفة من الصفات لازم الإنسان اللي بعث في الناس اجتهد قدر المستطاع ويا أخي ويد قرارة وزمير غارة الهضراء يزمير غارة أعظم من يتنيت يتفلس فتسوين نطني خطر أيتنا العباد حفطن لعجب العباد حفطن أيتنا وي لاعب من لاعبي كرة التنس ويقال نك التنسي ذا المصنف رقم واحد عالميا تيدا مزوالت ورق العالم تعلم مويني لصليس ضد درواطي إرث عميس ضد قوشي عميس لونترينريس إرث ضد قوشي أم كثير ضد قوشي إرث بالسيف ضد قوشي إني أسخطر وليش بزاف في قلعب التنس ضد قوشي سعيت لشونسة تربحت بزاف ثم اللي زونج لندرات كابت أتغلبت أكثر الشاهد من القصة مويني قرار القصة يسوي في اللاس إلا لصليس ضد درواطي دولة ضد قوشي تتزرط ضد قوشي ولكن لصليس ضد درواطي سلون ترينمو سيسور ديال إخل ضد قوشي كتشي في سبيل الله وزمير طارق لاكوش تقلت على الدروات يا اخي تقرا وزمير غاره العيبه حفظنا يثمد كتب نسي طارنسن والله غير ما ذين الزراثي الطيو العب سيد سيطرني سيد مد السيلو اللي كتب خير نكا العباد اللي كتب في فاس نسن باش في جامع حتى اللي كتب سيطرني يتت سيطرني والله الذي لا اله الا هو غير يتوضي سيطرني غير هذه سبزكي طرني ساهم ديج معاك وتصمن طار لو كان تزري غا والله مني غا ونسي اهم ديج معاه ني قلبك ودي سو طمن غزميس وليس عارف اسم اسمي الزريغ وينك على مغ انوض الشيطان غادي توسوس وزمير غاد قلبك شخص لا ضروره انما انشتيس وشو التدرب انسان في الدرب مانيس هذه الدرب مانيس ايتما زريت وزمير طرات شوت كل ما تصحت تشوت اخدم الحاج وفوسي عادي والله كوا كساسي كل ما تصحت تشوت سمحتي سعيت ميك ذا غوشي اقنا سفوسي الحاج علاش القوا كاين حاجه كل ما غير واحد يتزمر هذيك الزيت هذه قلبي عيونك فوسي يقلبي حتى ديك السفوسي كل ما تقيم تغطى بلا زريت طمطوطيك نغ طمطوطيك زراكي نغ زريت ميك نغ زريت ماك نغ زريت الشمال نسيت الشمال اليمين كل بيمينك كي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكررت ما تكررت ما تكررت خلاص تكشم قرويك اتقلط تشد اليمين دايما ولكن ما الا ان كوزمير غارا ان كوزمير غارا العباده يثما صحت ناصي لي فون هذه الدسوف للخيط وتسجل لي لي فوين يكفاه من خيري لي لي فون يتدسوف للخيط وسيناري لي فوين وزمير غارا صحفط ناس صحفط ناس صحفط ناس يقليت الدو في الخيط وتسجل الحيوانيين الذي لي يتدرب يفهم يتقعيد خيري كتشي بنادم فهي صفه من صفات الشيطان حاول تشتبي اليمين وتتسارى بالشمال باش تبلعتي وتنتورتي الشيطان اثنو كتمشى به غارا زيد مادام قلنا نهضر في الاكل نكمل البسمله ولاش دا شوك تحب الشيطان كما راه تقيم تغطى بلا وتسقط ضرب بسم الله ادي الزم ديرك تافيتش سيني هاكي ديو ساق الحديث ادركتم المبيت والعشاء ما يكش من الانسان وخميس ويذكر رب العالمين يقيم غطى بلا ويذكر رب العالمين يناد النبي صلى الله عليه وسلم سيني الشيطان ادركتم المبيت والعشاء سيني غاتن تلحقن ندان وحيث لحقم الامنسي فكل ما يقيم الانسان غطى بلا ناغي سوا غاما ناغي تشيلو كان تحلى وتكا اديني بسم الله باش الصفراح ترى الشيطان والصوراي ترى الشيطان انه سموك تمنت لان الشيطان ما هذيكش تقرا بسم الله اتس مباشره فلا تتصف بصفات الشياطين كذلك من الصفات ايتما كان خاصه بالشيطان وينهي النبي صلى الله عليه وسلم من شبه الشيطان كان اشتهير قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قيلوا فان الشياطين لا تقيل قيلوا فان الشياطين لا تقيل باش المعنى قيلوا من القيلوله القيلوله دائما من غارك في السياسه النبي عليه الصلاه والسلام ان من صفات الشيطان ان يرسل سياره قرويس ويستع فوارا ويخدم على القيلوله ان تكون يخلف الشيطان خدمة القيلوله باش القيلوله غير من القيلوله مش تصفق ولا كتجي ثلاثه سوايع فينا ماشي القيلوله القيلوله بالشرع وحيق اللغه العربيه اتصلصقرو يك 10 دقائق 4 ساعه وتسكرت تسير القيلوله كني الانسان غادي يروح بعد الظهر تسوي ثمي بعد العصر عند تكني على لا سياس مشيت على لا سياس مستكرت ثلاثه سوايع على العشاء 8 الصباح ثلاثه خليك في كانت كرنوين تعيش القيلوله ذا شوت 4 ساعه 10 دقائق والغريب في الامر انه لي جابوني غيتنا تطبيقا مبدا القيلوله تقريبا لو كان هذاك منا كان يقدر القانون غورنسن هذه قانون تخدمنا ديك شمغ الحبس لي جابوني كل نهار داخدم ذا معلميت اللي تاين تبغو تفيلي هذه قيم 10 دقائق غادي تلصق روسي لو كان كفو كرسي هذه قيمه اللي عليك هذه روبوزي وري تخمم وري هضر والو هذه سلس هذه كالمي قرويس 10 دقائق 4 ساعه 20 دقيقه ازين ساعه هذه شوف غاك كيسقان الفوار نيكلانك قرويس مالا ديك اديك كاس انرجي تجديد اديك كاس القوه تجديد لانه ما تبغو تقصبح ألمي العشاء كتشي غلهات غلهات قلت لما سوت حبست راه هما 10 دقائق هما 4 ساعه اتبلعتني وتحبست كني قارن تخمم فين فين دوني تحبست كا شويه بنادم اللي عيو خاصه لانه اجتمد دين النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فوائد عديده ومن بينها ان الانسان مرض ذكر غنفجر ولا تسقى غنودا هذه الدو هذه الدو هذه عيو خاطر يقيل غنودا غنفجر فهذه سعوا الفرصيين ألمي دوزين الساعه ليس سكا قرويس ماشي غير لما تغضري فين يروح وإنما ديسا تقولي سادي روبوزي كي قانا دي كونيكتي شوية في الحياة هذي روبوزي وذي عاود الذكر أنشتاها كي جات سكرت تس النشاط أتسكرت تس القوة ماشي أتفاك لجولني كتشي ذاين طرطقت أتفاك لجولني العقلية تتوغاك أتفاك لجولني كتشاقليك نورمال عادي إيوا شو خطرك في المس تخدمت قيلولة والقيلولة اللي غد ماشي ذنو الدم من خير الله ذنو الدم يقلن خفيفي سيد القيلولة. ولهذا وين يخدم من القيلولة قدر استطاعين طبعا وكل إنسان يزمر لأنه غزد خدامي ثليت زمر تتقيم 10 دقيقة ستستقروي قليق البيرو ولا شو ماذا زح ولا شو الخدمة ولا شو ماذا زح تتقيم 10 دقيقة ستستقروي كيكا ما شو تروح تغل البيرو النطن وتستيماني كسوف البيرو مداكلي وتبدو ما تقصر 10 دقيقة نسعى دين البيرو ينك استعفو فركز شوية كنك قارن في الربو ينك وتعاو تسدي تاني كتستيماني قليك لاباس جرب أدري سين ثلاثة أربعة دوما كتقلتم بعد تصممتت وتقلق تساويد الثمرة. أما يونو بريد ولا أكيد أزكى الذكر هنا كنا أحسن على القيلولة دين الشيخ عشرة دقائق ديل دانسي دين الهارولو سي نورمال باسك قل عمري 50 سنة سي لا بروميير فوا تاعت القيلولة 10 دقائق الله غير تاعت 10 دقائق 50 سنة أصبر شوية اسمعنا 10 أيام شهر شهرين أتخدم زيك شوية باش تسمين الثمرة ينس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قيلوا فإن الشياطين لا تقيل فسبحان الله الدين يغين سعاك غيثنا يبدأ يغدق الرحمن على العرش استوى آلم الدخول الخلاء أنكرتك شمت أنكرت شفغت أنكرت قضوت الحاجة مرورا بالنوم مرورا بأدب الجماع وحيد الزوجة كل الحاجة إيه والله يختي الدين يحتاج القيلولة والصيغزيس النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لخصاصا دلت آثان جمس المن ماشي الإسلام. فإذا من صفات الشياطين أنهم لا يقيلون ولهذا قرد قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. كذلك يتم من الصفات إقلان خاصة بالشياطين لازم ندخل فيه نزيس صفة التبذير والإسراف. التبذير وحيد الإسراف إلى الفرق يرسم طبعا ولكن عموما أكن سقارن التبذير أيضا الإسراف صفة من صفات الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ذا صفة الشيطان ما إذا تمشابه تسقلك تمشابه الشيطان وأثنك نذكر بالعالمين أخو الشيطان وماشي التبذير كان يقلن إخوان الشياطين كل صفة إسعاد الشيطان كتشي تخدمتت أقلك من إخوان الشياطين. لهذا كيضر بالعالمين المثال التبذير فما إذا تمد المبذر أقلك من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والشيطان للكافر. فالإنسان إلى قاذي حرص قدر المستطاع والاتسدار من المسرفين وللمبذرين. الإنسان إلى قاذي عيشيهما لكن قارن وذي ميز سلعقليس ماشي سوالنيس ماشي سعبوطيس ماشي الشهوينس لأنه ذو الحوايج تاي الشهوة ذوال بنادم ذا عبوطن بنادم يدي تساوين تبذير ذو الإسراف أو دوية خطير أرنود ذا غنوية أرنود ذا غنوية مثلو كان ذي خدم سلعقليس أذي يفنو ثيق ويشطس. ولكن النس أعبوطيس الشهوينس اللازينس قال سويدوا ثويدوا ثويدوا ثويدوا كثير من الناس تفتي وعشرة باقيتين وغرو أستنيت والله مسكيني تغيت وياك بزاف ديال السنقخة أنا تسخيت صافي نتا واحد تمطوطي الدريات جوج هناك روح أشو خدم الساعة 10 ذي وزاطي الشاي تقخام باش الساعي تاكي التبذير أهني على 10 ماكش من تا كونجيلاتور مثلا لاباس سينو قارن تشوف الطابلة سيسكو أنا عند الطيارة برا كنا نخدم من كثير من الناس شور نيفر ذنك صغر مثورة هذا غرم كثر لابو بالي قلنا نقبرة إيوا شو ذا التبذير أعلم أنه كل ما تدود قبر ذان الزار تغرم بزاف أعلم أنه لن إخوان الشياطين يصدقون كمكان النية خطر تبذير. النبي عليه الصلاة والسلام يخد المثال فوسو فراش إن فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف والرابع للشيطان. إن أكيد قل أصل أتسعوت ينوسو غيكتشي ينوسو ثمطوثي لأنه قل وقتني أسوذي ونكا ولكن تولى مدام إلا ونكا نسقان شمبراكوشين سين تسمى أن حسب ما كنت سين فراش للرجل وفراش لزوجته وتصنط دويت نيني الضيف يعني على حسب الحاجة أتسعلتي ون أو سندين الجيون. إن أكيد مثلا نتد كثر نويني تتحواجد ماشي المعنين سجوزارة تصنط سوفن أربعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال راهي ويغي ني تحوج ما تحوجت الكاتريا ما نود الكاتريا ما تحوجت السانكيا ما نود السانكيا بصح ديك تصوت تغلى ليميت اين تحوجت اين راه تصنت الزفير بالنصيب من الشيطان. فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف سعيت الدريا انياس ندي الدريا سعيت ماك تصدغر غوك ناخذ باك يصدغرك انياس ندير باك ديماك ماشي المشكل داني واغي الشيطان هو السابع ناخذ الثامن ناخذ التاسع وهكذا كل ما يلا ثرنيت كثر الحاجة ويني مغار التبذير يعني ويذ المثل أنه العبد وإلا قال غادي سعو كثر ويني قحواج بوريان الزيادة غني ركث ويني مغار التبذير إيوا شو لأنه تبذرت بلا الفايدة ثرنيت صراحة الوقت كزيس أولي الوقت ما تتفكت الطعام رب العالمين. نذكر مثال، مثال أعظم مثال قنشت البنين، البنين العباد بنون بنون بنون بنون وذا نون تسفوغ اللي بيكير يتسمى اكسترا تجور مازال ديالي. وانت تحصد شحال ديك الساعة دارية سنين ثلاثة أستلت شحال ديك الساعة سبعة ومازال لي بيكي فغند. إوا شو غنشتي؟ وي غا كيف التبذير؟ إوا شو التبذير؟ التبذير اللي صرديا وكان طلعت حجة الزيسن وكان تخدمت الخير الزيسن لو كان لو كان لو كان. ثانيا أقل شي مولاش ماطي الوقت اللي غير تضيع تكن كوسالية من الحاجة ونتا حوايج طارة لو كانت صعدت تلقى العبادة رب العالمين خاصة لبني. قلا غنسولي لبني السفوغ العبادة ديال العقل نسن السفوغ هنا العقل نسن الجدي فغ العقلي كي ثلاثة من الوشول الصعيد على سن ثلاثة لزيطاج يفغ العقلي وثلاثة بردان سعيق ثلاثة الوشول يوش هذي فغ العقلي وعشرة بردان سعيق ثلاثة الوشول السبعة بردان النيه بالغاك ني وشو يوشو في لق سبعة نسعة الدخل من قطاع رب العالمين وهي نوع من أنواع التبذير. وقيس على ذلك التبذير ذي الأنواع ذي الأنواع قل ما كلا قل بساء كل حاجة إلا التبذير كل مثل ذي المبذر ذي المسرف أقلك من إخوان الشياطين أقلك سعيد الصفة تسمشى به الشيطان. ولهذا وليش ذي شو العالي قدين وليش ذي شو بنين قدو النيف تاي قدين وحتى قدو النيف وليش ذي شو بنين أم الحاجة ما تصعطت سلقذريس الحاجة أني تصعطت تحوجتت ذي القيسي أكتفغ دبنين دايما أني تصعيد سزيادة تصب النيطرة دايما أني تصعيد سزيادة كتنويني فحوجتت تصب النيطرة إنتو سما ما تبغيت تعيش معيشة طيبة وتبذل لها أخزر كان احتذ المكلة والله احتذ المكلة ذي نخضر أيثم أتقنت الطبلة أتشط أذي فكان يفتشد دايما نسقط الهار بنين الهار بغذر نوخ ومبعد دين الهار يفوك أتصفت بنين بس حما ما مازال يفاكو كوت النيت شور ما مازالت لا الماكله تقاو لقدنا نسقى الترويغ خاطر دائما اين يقلا اكثر من الزياده كيتقني عاره يكتقني عند وين يقلا القيسي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. شيخ عبد الرزاق العبادة يحفظ رب العالمين ذكر ان الطلبه في الناس في الحديث هي الناس ويغين دين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولكن الناس في هذا الزمان ثلث لطعامه وثلث لطعامه وثلث لطعامه والماء يتخلل ما بين ذلك والنفس على الله كدنا العالمين إن السؤال عبادة رين كلش الطعام ومن أذكش من أنسكش من بس في يليج غذان والنفس على الله والنبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه النفسينك يمكن يغيث ما من شدة التبذير من شدة الإسراف نخلط كلش وين بالهلاك الصحنة بالهلاك الصردين النا بالهلاك العقولة إن خطرت فقط العقلية الزفير الدنيا دائما كثر من الحاجة وإذا الهلاك الديانين. إذن من أهم الصفات أردت حاول تتبعضت وهي من صفات الشياطين التبذير والإسراف أخطك الصفين. كذلك من الصفات من الصفات لأن خاصة بالشيطان ذكرت دروسي مزورة سلسلة التعريف بعالم الجن المشي في نعل واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. إن هيا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتدت يونس بط نغ يونك لكيد أهنتر ستسنين نغ أهنتك ستسنين وتدرس يونس بط وتدرس يونطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نطني أنها مشية الشيطان أن الشيطان يتدو في يونطار. وذكر بعض الأحاديث في مسجد التوبة بعض الدروس عفوا في مسجد التوبة نديه ما غنو لعبة مشتهرة لعبة نسكي الوشولي مزيانة نسمي لاندي مزيانة هذه لعبة ذي تزال فيه نطار وسيقر تخمت الشيطان كيس غارا سينسي الدي وساني اسمه تخمت الشيطان حقيقة الشيطان يتسدون فيه نطار وطبت الوشولي خدمنا لعبنا كافيه نطار واتبعان البعثنا ونذي الوشول البراءة والسنرة انك نذي مقرن نايف من السن أنعل من اشتيني أنعل من الدريان غنو تسدونا لفيه نطار ولعبنا لسيه نطار وتلوسنا لي ونصبات اكسيه نسنين نغلسيه نسنين وتدارس يونطار فثي صفة من صفات الشياطين لا بروف نغد اللعبين غرس تخمتن الشيطان. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هيف وكان شتي كل صغيرة وكبيرة خبرة غزيس النبي صلى الله عليه وسلم أريد جهو منزوح كل صغيرة وكبيرة خبرة غد النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى إخبرة الحوايج إقل المزال دفير انترى إن يغضل فون سمكان أخذ مسمرة دفون ولكن غدين يرسي سماون إن يغسل إشارة العلماء استنبط ندرش تاعي كنت كغ مثال ماشي ساعه تلفزيون خامسن تولي مستني ما تخدم لا شان عندها تورين مكه للشان السعوديه وغير ذلك. زريما انه الكعبه رنا السوري من دوزيام ايطاج سفن زري ما نشتي. السؤال المطروح هل يجوز تصليت الصوف السفن؟ الانسان ما يطوف القاع الصوف في الكعبه تبان يجوز. ترنا الناس دان دوزيام ايطاج هل يجوز ان طوف يساوينا خاطئ الصفا والمروه زيك نيفيون ليطاج ترنا الناس ليطاج ناطنين هل يجوز تسخم الصفا والمروه دوزيام ايطاج قمينا قل حج داغنا ننبلي زيطاج يا هل ترى يجوز ونشتنا ويجوز زرا في خدمة مكان الإنسان أديني سي امبوسيبل أنا في الحديث اللي تريبون بين فتاي أديني لأنه ويثري ثبنان قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد لي زيطاجية ولكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد جيثان مزيان تريد جيثان قران يجوب أغد في كل شيء قبل ما نطرح السؤال إرنا يجي أغد في الحوايج تكني قرن زمرا ديني فرنت ولكنه هنتي فرنت لا فرنت في عامة الناس العلماء الثفيرة لا غورنصة إجاهن تفرنت أسمرد فرنت يا الحوايج تغزات أذفن العلماء سين سرد الدمن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة ماشيا وراكبا يطوف يتسدو في طرنس يطوف ذاغن يركب في الناقة يركب في الحيوان الصفا والمروة نفس الشيء الحج أحيانا رمى ماشيا ورمى راكبا الطيار الجمرات في طرنس يبت في طرنس الطيار يعاود الطيار مرة أخرى الجمرات وإنسان يركب الركوب النير ذا الدليل من الدوزيام ايطاج ايوا شو لانه ثاني ركب سفن يوث الحاجه ني ترسف القاع قال العلماء ماشي ذا الشرط في الطواف انه تشيني طرني في القاع عني المهم هذين سفن يوث الحاجه تسدو وثاش تسدو انت لي طاجين سفن فايذ الاستنباط استنبط تنصيد العلماء قال حاجه جي اختي النبي صلى الله عليه وسلم ايوا شو قدم النبي صلى الله عليه وسلم الغم يطوف في زيس يعدز يدو في طرنيس ماشي عدز خطر رب العالمين في سعلم انه غادي يسيون الوقت أذعلنا يا ذوية أتصنعنا يا ذوية أذنا غنما يجوزنا ويجوزارا الجسم تدثورا باش اسمها بيسوى سني أذقسم تيفتيني وذعلم من الحكم الشرعي فالشاهد هو ليثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أريد جيثم زيان أريد جيثم قران يعلم غنو ما رفسد الإنسان في نعل واحدة أنه ويغثا اسم شبه الشيطان وهي صفة من صفات الشيطان نعوذ بالله من الشيطان وكيده وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.